الصفحة السادسة. وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد إيمانه، وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد إيمانه ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه، حتى ابتهج سره بنور الحق واستنار، ثم اعتزل الخلق طرا طاويا عنهم شره، إلى أن ينتقل قريبا بالموت عن فساد هذه الدار. فهنيئا له بما يرى إثر الموت من نعيم وسرور لا يكيف ولا يدخل تحت ميزان الأنظار. لقد صبر قليلا ففاز كثيرا، فسبحان من يخص بفضله من يشاء من عباده، ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء بمحض الاختيار. يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه: وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد إيمانه. ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه. الشيخ رضي الله تعالى عنه يبين لنا حال التعيد وطريقه والمراحل التي يمر بها، يعني وما أسعد من وفق في هذا الزمان أول شيء لتحقيق عقائد إيمانه. لاحظوا هذا التدرج الذي يذكره الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه، وهو من أبدع ما يقال في تدرج السائر إلى الله. هذا من أبدع ما يقال في تدرج السائر إلى الله. لاحظ هذا التدرج، قال: وما أسعد اليوم من وفق أولا لتحقيق عقائد إيمانه، ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه. أول شيء ركن الإيمان، الأصول، أصول الدين. ثانيا الفروع، الفقه، أحكام العبادات. وهذه الفروع تنقسم إلى قسمين: الأحكام كما سيأتي الآن في الشرح، ولكن نبين مجملا ثم ندخل في التفصيل. الفروع الأحكام، وهناك أحكام تتعلق بظاهر الإنسان وأحكام تتعلق بباطن الإنسان. فالأحكام التي تتعلق بظاهر الإنسان أحكام الفقه، والأحكام التي تتعلق بباطن الإنسان أحكام السلوك، وكل ذلك من كتاب الله كما سيأتي. إذن أول شيء هذا الذي هو السعيد في هذا الزمان ووفق في هذا الزمان، أول شيء أصول الدين، علم التوحيد، تحقيق عقائد الإيمان. ثانيا معرفة الفروض العينية من الأحكام التي أوجبها الله عليه فيما يتعلق بظاهره وفيما يتعلق بباطنه، حتى ابتهج سره بنور الحق بعد أن انتقل من مقام الإيمان والإسلام واشتغل بالأصول والفروع. بقي يشتغل بالأصول والفروع، يثبت إيمانه ويجتهد في أحكام دينه فيما يتعلق بظاهره وباطنه، إلى أن أشرق سره وأصبح من اهل القرب والمواصلة اصبح من اهل الاحسان. فمن اراد ان يصل الى مقام الاحسان ومن اراد ان يبتهج سره بنور الحق فلا بد له اولا من تحقيق عقائد ايمانه، لا بد له اولا من ان يجتهد في اصول الدين. هذا العلم الذي هو علم التوحيد وذوقه هو ركن الايمان، ثم الفروع، ثم بعد ذلك مع اجتهاده في الاصول والفروع يستنير قلبه بنور الحق. لاحظ هذا التدرج ما اجمله الذي بينه الشيخ، قال: وما اسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد ايمانه، اي وما اسعد من وفق في هذا الزمان لتحقيق عقائد ايمانه. يقول الشيخ: من وفق، ما هو التوفيق؟ التوفيق ينبغي ان نحفظ ما هو التوفيق. هذا اصطلاح مهم، هو خلق الطاعة في العبد. التوفيق خلق الطاعة في العبد، لاننا نعلم ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا فقال: والله خلقكم وما تعملون. فاذا كان هذا العمل الذي عملناه طاعة نستدل بذلك على التوفيق، واذا كان هذا العمل الذي عملناه معصية نستدل بذلك على الخذلان. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد اخبرنا ان كل اعمالنا انما هي من خلقه سبحانه وتعالى، لاننا في الحقيقة مفتقرون الى خلقه، مفتقرون الى قدرته، لذلك فاننا كل ما نعمل هو في الحقيقة مرجعه الى افعال الله سبحانه وتعالى. فنحن نشهد بقلوبنا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، ونشهد بظواهرنا اننا الذين اخترنا وفعلنا وعملنا، وهذا كررنا ذكره عدة مرات. اذا التوفيق هو خلق الطاعة في العبد، وما توفيقي الا بالله. يعني اذا رأيت الطاعة، اذا رأيت الاقبال على بيت الله، اذا رأيت حضور مجلس العلم، اذا رأيت انني الهج بذكر الله، فكل هذا انما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العارف: والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا واتاهم المفتاح. فما اتى وحضر الا من هو مدعو من الله سبحانه وتعالى بالذات، فمن دعاه الله سبحانه وتعالى يحضر. ابدا، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا واتاهم المفتاح. والا مثل هذا المجلس الذي هو عرس للملائكة ويحضره الملائكة ويحفونه باجنحتهم الى عنان السماء، هل يقبل الله سبحانه وتعالى فيه الا من اراد ان يكرمه؟ لا يمكن. لذلك التوفيق قال العلماء هو خلق الطاعة في العبد لتحقيق عقائد ايمانه. ما معنى ذلك؟ يعني لاثبات هذه العقائد بالدليل، لتحقيق عقائد ايمانه يعني لاثباتها بالدليل. اذا ما اسعد من وفق في هذا الزمان لاثبات عقائد ايمانه بالدليل، لانه ايمانه يصبح ما هو ايمان تقليد، ايمان لا يقبل الارتداد، ايمان يقين، لان ايمانه انما هو جزم مطابق للواقع عن دليل عرف، وكانت معرفته جزما مطابقا للواقع عن دليل، فهذا مثله لا يمكن ان يتراجع ابدا. فما اسعده حيث خلق الله له هذه الطاعة، وهي انه اثبت عقائد الايمان بالدليل، جزم بها مع الدليل. نعم، الاثبات هو الجزم، فاذا وفقه الله لاثباتها للجزم بها مع الدليل. ما هو الإيمان؟ إذن الآن التوفيق اصطلاح، التحقيق اصطلاح، تحقيق عقائد إيماني إثباتها. ما هو الإيمان؟ هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد إيمانه، هذا الأصول. ثم هذه تفيد الترتيب، ثم الفاء في اللغة، وثم تفيد الترتيب، أما الواو لا تفيد الترتيب في اللغة، الواو في اللغة لا تفيد الترتيب. وعلى هذا استدل الأحناف على أن الترتيب مفرد، ولكن الشافعية رضي الله عنه قالوا هكذا الله سبحانه وتعالى رتب لنا في الآيات، تفيد بعض التراخي، تفيد التراخي، أما الفاء العاقبة مباشرة. فاستعمل الشيخ ثم من أجل أن يكون الإيمان ثابتا أن تجتهد في تثبيت إيمانك. أول شيء ينبغي عليك أن تشتغل به وأن تجتهد من أجله هو تثبيت إيمانك. ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه. النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل في الإيمان 13 سنة في مكة، لا في أحكام ولا في تثبيت الإيمان أبدا. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام، انتشر الإسلام وأصبح الناس يأتون زرافات وفرادى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 13 سنة، أعظم مربي على وجه الأرض الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي 13 سنة هؤلاء الأصحاب لتثبيت إيمانهم وطيلة قلوبهم لله سبحانه وتعالى. لذلك نستفيد من هذا أننا ينبغي أن نجتهد كثيرا من أجل تثبيت إيماننا. ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه، يعني يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من فروع دينه، من فروع دينه. الفروع يعني الأحكام، الفروع يعني الأحكام. ما هو الدين؟ الدين هو الأحكام التي ندين لها. من أين جاء لفظ الدين؟ هذه الأحكام التي ندين لها، يعني ننقاد. أنزل الله هذه الأحكام من أجل أن ندين لها، يعني ننقاد لها، وندان عليها أي نجازى عليها. فإن نحن امتثلنا لأمر الله في هذه الأحكام كان الجزاء جنة عرضها السماوات والأرض، وإن أعرض هذا الإنسان وتمرد كان الجزاء والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة. لذلك الدين هو الأحكام التي ندين لها أي ننقاد، وندان عليها أي نجازى. ويعرفه العلماء تعريفات كثيرة، نختار من هذه التعريفات تعريف لسيد أبي العباس أحمد بن مصطفى العلوي في كتابه مبادئ التأييد. يقول الدين هو الشرائع، هو الشرائع الإلهية التي اختارها الله تعالى لعبادته ولمعاملته بين عباده، هي الشرائع الإلهية. شرع نصبه الحق سبحانه، كأن نصب لنا أعلام ظاهرة، الحلال بين والحرام بين أبدا، منصوبة ظاهرة، لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك أبدا، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى، لا يخاف عليك من التباس الطرق، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى. غلبة الهوى هي التي يخاف منها، لكن الأحكام ظاهرة. ليست المشكلة الآن أن الأحكام غامضة، لكن المشكلة في غلبة الهوى. لذلك الشرائع التي شرعها الله لنا نصبها فهي ظاهرة، الشرائع الإلهية التي اختارها الله تعالى لعبادته وللمعاملة بين عباده، فهي عبادات ومعاملات. فمن انتهجها انتهاجا بطيب نفسه. اذا ينبغي ان يختار هذه العبادات، ان يعمل الانسان بهذه العبادات بطيب نفسه باختياره المحمود كما قالوا. فمن انتهجها انتهاجا بطيب نفسه فهو المسلم. فالمنافق مثلا عندما ياتي الى المساجد ويصلي ولكنه لم ياتي باختيار نفسه، ولكنه مرغم ومكره من اجل ان يضلل الناس ومن اجل ان يظن الناس انه في دين الاسلام. فهذا الله ياتي ويصلي باختياره ولا يصلي بنفسه، ولكنه يعتمد الحقد في اعماقه. لذلك هذه هي التعريفات او بعض التعريفات التي ذكرت في لفظ الدين، الشرائع الالهيه التي اختارها الله تعالى لعبادته وللمعامله بين عباده. فمن انتهجها انتهاجا بطيب نفسه فهو المسلم. قال الشيخ: وما اسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد ايمانه ثم عرف بعد ذلك ما يضطر اليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه. اما الاحكام التي هي في ظاهره فهي في الافعال المتعلقه بظاهره، الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، هذه هي الافعال المتعلقه بظاهر الانسان. هذه هي الافعال المتعلقه بظاهر الانسان. فهناك احكام متعلقه بها، تجد هذه الاحكام موجوده في كتب الفقه. اذا صليت هناك احكام، اذا حدثت هناك احكام، اذا اردت الزكاه هناك احكام، وهكذا احكام مبينه في كتب الفقه. ولكن هناك احكام اخرى مبينه في كتب اخرى. ثم عرف بعد ذلك ما يضطر اليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه. هناك احكام تتعلق بباطن الانسان، هناك احكام تتعلق بباطن الانسان. منذ يوم او ثلاثه ايام اجتمعت في مكان التقي في مسجد من المساجد، دخل احدهم وهو منتسب الى العلم يطلب العلم، قال: ما في شيء اسمه علم ويتعلق في احكام الا علم الفقه، الاحكام هي فقه. اما هذا علم التصوف هذا علم دخيل على الاسلام، هذا علم دخيل على الاسلام وهو علم محرم وعلم اصلا من المجوس. هكذا تقرر ان شيء عجيب. طيب نقول له: يا هذا، الله سبحانه وتعالى امرنا بالاخلاص، فقال سبحانه وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وامرنا سبحانه وتعالى بالتوكل في القران، فقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وامره سبحانه وتعالى، امر هذا الانسان بالصبر، امرنا بالصبر فقال: واصبر وما صبرك الا بالله. وامرنا سبحانه بالصدق فقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وامرنا بالخشوع فقال: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وامر هذا الانسان بالخوف فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وامره بالرجاء فقال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فهذا العلم الذي يحقق فيك امر الله في الصدق والاخلاص والتوكل والرجاء والخوف، اين تجد هذا العلم؟ اين تجد هذا العلم؟ من الذي اختص بهذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه، وامرنا بالزكاه، وامرنا بالصدق والاخلاص والتوكل. فالعلماء الذين اختصوا من اجل ان يحقق الانسان هذه الفرائض التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها هو صوفيه رضي الله عنه. فهؤلاء العلماء اختصوا بامراض القلوب وعالجوا من خلال ما امر الله سبحانه وتعالى به، ما اتوا بشيء من عندهم ابدا، ما اتوا بشيء من عندهم، كله قال الله قال رسول الله. فهذا من الجنود هذا من الدول. قال لي ايه هذا اصطلاع التصوف؟ قلنا هناك اصطلاعات كثيره، الفقه اصطلاحاته كلها من اين اتت؟ لا مصاحبه في الاصطلاح، فهو الجنون كل الجنون ان يقف الانسان عند الكاس ويرفض الشراب ويقول هذا الكاس لا اريده. الاصطلاح هو كاس، وهذا علم الفقه له كؤوس هي اصطلاحاته. وعلم التصوف الذي هو الركن الثالث الاحساني له كؤوس هي اصطلاحاته، تنفذ من خلال الاصطلاح الى الشراب وافهم. فاذا كنت لا تستطيع ان تفهم الا الكأس الفقري ولا تستطيع ان تتذوق ان الشراب الذي تاخذه من الفقه فهذا لضعف الذوق والحواس عندك، لانك لا تفهم الا بالظاهر ونسيت امر الله سبحانه وتعالى الذي امرك به بالتوكل والصدق والخشوع. اذا دخلت الصلاه قلت نحن لا نطلب الا شيئا واحدا، ان تدخل في الصلاه وتخرج من غير خواطر. قلت له لا نريد شيء. التصوف كله من اوله الى اخره من اجل انك اذا وقفت بين يدي الله ان تقف من غير ان تخطر الاكوان على قلبك ابدا. هذا هو التصوف، الصفاء، ان يصفو قلبك. هذا عجيب، الانسان يكون غارق مستغرق في الشهوات، مستغرق في الاكبار، مستغرق في كل انواع الشوائب، ثم بعد ذلك ببساطة يقول هؤلاء مجوس وهؤلاء يهود وهؤلاء هم اتباع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما قرأنا في كتبهم الا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأينا الشمس الا على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل همهم ومقصودهم انهم اذا وقفوا بين يدي الله متفرغة قلوبهم الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو همه. ولست ان نحو هذا الاسم غير فتن صافى صوفي، لهذا ثم يصفو في الذي صوفي، اي هنا اسم موصول الذي صوفي وهكذا الذي صفى قلبه. فالى متى؟ الى متى هذا الجهل بالدين؟ الى متى؟ ديننا له اركان ثلاثه، لذلك هناك امور تتعلق، هناك فروع في ظاهر الانسان وفروع متعلقه بباطن الانسان. فاذا نسي الانسان ان الله امره بالتوكل ولم يعرف معنى التوكل، ونسي ان الله امره بالصدق ولم يعرف معنى الصدق، ونسي ان الله امره بالخشوع ولم يعرف معنى الخشوع، وامره بالرجاء وبالخوف ولم يعرف معنى الرجاء والخوف، فكيف سيلقى الله؟ كيف سيلقى الله بالصوره؟ والله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ماذا فعلت بقلبك؟ ماذا فعلت بقلبك؟ وهو ممتلئ بالافكار. كيف يشرق قلب صور الاكوان من طبيعته في مرآته؟ ماذا فعلت لتصفو هذه القلوب؟ لذلك قال الشيخ: وما اسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد ايمانه، ثم عرف بعد ذلك ما يضطر اليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه. اما الفروع التي تتعلق بظاهره فاخذها من كتب الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، الشافعي وابي حنيفه ومالك واحمد ابن حنبل رضي الله عنه. واما الفروع التي تتعلق بباطنه فيأخذ من كتب الأئمة الأعلام كالغزالي والجنيد والحسن البصري والسبلي والجيلاني والرفاعي، الذين اختصوا من أجل أن يوصلوا هؤلاء الناس إلى هذا الأمر. ابن عطاء الله السكندري الشاذلي، هؤلاء اختصاص، كما ان في اختصاص في علم التوحيد للاشعري والماتريدي، هناك اختصاص في علم الفقه لابي حنيفه ومالك والشافعي، هناك اختصاص في الفروع التي تتعلق بباطن الانسان. قال الشيخ: وما اسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد ايمانه، ثم عرف بعد ذلك ما يضطر اليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه حتى ابتهج سره بنور الحق والسلام. يعني الى ان، هنا حتى بمعنى الى ان، يعني بقي مجتهدا في الاصول والفروع، يزكي ظاهره وباطنه بعد ان ثبت الايمان في قلبه حتى استنار قلبه بنور الحق. حتى ابتهج سره بنور الحق والسماع. الاجتهاد السلوك، الاجتهاد السلوك حتى ابتهج سره. والسر قلنا هو الروح التي صفت من كل القدرات. السر هو الروح، يعني ابتهجت روحه، حصل السرور لروحه. ولماذا حصل السرور لروحه؟ لماذا؟ هذه الروح اصلها لطيفة ربانية دراقة، خلقها المولى سبحانه وتعالى واشهدها نفسه وعرفها على نفسه، ثم سألها، سأل كل الارواح التي خلقها كما هو ثابت في القرآن: ألست بربكم؟ قالوا بلى. في ذلك الوقت عشقت كل الارواح ربها، عشقت كل الارواح مولاها. فهي عندما اراد الله سبحانه وتعالى ان ينزلها الى هذا القفص الترابي، كأنها لعلوها نظرت الى هذا الجسد الترابي، كيف تنزل اليه وهي العالية؟ كيف تنزل اليه؟ هبطت اليك من المحل الارفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع. هكذا ابن سينا قال، يشير الى الروح: هبطت اليك من المحل الارفع، من الملأ الاعلى، من عالم الملكوت، من عالم الامر. هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، فلما تمنعت بعلوها عن ان تنزل لتتعلق بالتراب، الله سبحانه وتعالى ارسلها مع ملك من اجل ان ينفخها نفخا، لانها عالية وابت ان تتعلق بالتراب، فارسلها الله مع ملك لينفخها نفخا في هذا القفص، لينفخها نفخا في هذا القفص. فلما دخلت في هذا القفص اصبح لون الاناء لون الماء لون إنائه، أصبح لون الماء لون إنائه. فإذا كان الإناء كبيرا تتكبر وتكون باسم نفس، وإذا جلوت هذا الكدر لكن المساحة ما صار فيها كفاء لتنجر هذا الإناء، صار اسم قلب بصير، لكن في غباش. فإذا صفت صارت روح، فإذا رق الزجاج وأصبح كأنه ما في إناء لشدة رقته وصفائه، صار السر. قال العارف: أما تنظر الطير، أما تنظر الطير المقصص يا فتى، إذا ذكر الأوطار حل إلى المغنى، يعني إلى وطنه الأصلي، يفرج بالتغريب ما بفؤاده، فتقترب الأعضاء بالحس والمعنى، كذلك أرواح المحبين يا فتى تهذبها الأشواق للعالم الأسماء. لذلك العالم الذي هبطت منه، فلذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الذكر يقربها من محبوبها أبدا ويقربها من مقصودها. لماذا نجد الاضطراب الآن؟ بسبب البعد عن المقصود. أضرب لكم مثال بسيط اتحملوا في هذا الدرس، معلش ولو أنه شربنا قليلا. بالله عليكم لو ان في طالب جامعي عنده امتحان في دمشق، وهذا الامتحان موعد الساعة السادسة متاعا، ثم ذهب الى مكان انطلاق المراكب والسيارات، فركب افخم المراكب وأعظم المراتب. ولما هو طلع 6 الصبح عندنا 6 المساء 12 ساعة. فلما ركب في هذا المركب ومشي قال إلى أين هذا المركب يذهب؟ قالوا إلى دير الزور. كيف يحصل اضطرار عنده؟ يحصل اضطرار كثير كبير، لأن مقصوده لم يتحصل، لأن السير عكس مقصوده. لكن إذا ذهب ولم يجد إلا مركب لا فيه تكييف ولا فيه أي شيء، أو عاد يمشي وقال السائق نصل ب7 ساعات لكن باتجاه المقصود، ألا تجد أن عنده الراحة؟ تجد أن عنده الراحة. وهكذا يا إخوتي، الروح عندما تعطيها ما يقربها من مقصدها يحصل عندها الارتياح والاطمئنان، وعندما تبعدها عن مقصودها يحصل عندها الاضطراب. وهذا هو سر الاضطراب عند جميع البشر، عند جميع البشر. فعندما يذكرون الله سبحانه وتعالى تتذكر الروح مقصودها فتطمئن، وهذا هو سر قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك لا يمكن أن تسر الروح إلا عندما يشرق عليها نور الحق. لذلك قال حتى إلى أن ابتهجت الروح بنور الحق، أي بالنور الذي أظهره الحق تبارك وتعالى لها حتى اتنارت به. والحق من أسماء المولى، الحق من أسماء المولى تبارك وتعالى، وهذا بنص القرآن. قال تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي اللغة حق الشيء وجب وثبت، في اللغة حق الشيء وجب وثبت. لقد حق القول على أكثرهم يعني ثبت ووجب. حق الشيء وجب وثبت، فواجب الوجود بذاته هو الحق مطلقا. ما في الموجودات احق من مولانا، لانه هو الواجب الوجود، لانه حق وجب وثبت. لذلك فهمنا لما الاسم الحق. قال حتى ابتهج سره بنور الحق واستنار، ثم اعتزل الخلق كرة. هي عبارة مش كلمة هي. طيب هذا الانسان درس الاصول وثبت الايمان في قلبه وعرف الفروع في ظاهره وباطنه وابتهج سره بالحق واستنار بنوره. ماذا يعتزل الخلق؟ أقول تعال حتى نفهم ما معنى اعتزل الخلق. المعتزل الخلق 3 أنواع، أنواعه 3. إما أن يعتزل الخلق بجسمه وقلبه مع الخلق، إما أن يعتزل الخلق بجسمه الروح بيقعد في مكان لحاله مختلي لكن قلبه مشغول بالخلق، أو هذا منيح يحصل بعض الأشياء بعض المنافع لأنه هو قلبه متكبر بالخلق وظاهره متكبر بالخلق. فإذا كان فرغ ظاهره وكفى الناس شره وكف الأذى عن الخلق واجتنب الذنوب التي تحصل بسبب الخلق، قيل وقالوا قيل وقالوا ضربت فلان أخذت من فلان كل بسبب الخلق، ما تحصل له هذا الإنسان هذا أول واحد اعتزل الخلق بظاهره كف أذاه عنه اجتنب الذنوب التي تحصل بسبب الخلق، هذا أول نوع. النوع الثاني أرقى من هذا، هذا نوع عجلة العامة اليوم ليسوا من أهل هذا المشرب اللي يتحدث الشيخ عنه، لأن الشيخ ذكر لنا العجلة بعد أن ثبتت الأصول وثبتت الفروع في ظاهره وباطنه وابتهج سره النوع أصبحنا هذا هو النوع. فهذا هو النوع الأول الذي دخل في العزلة بجسمه وقلبه مشغولا بالخلق. أما النوع الثاني دخل بجسمه وقلبه في العزلة فاعتزل جسمه الخلق واعتزل قلبه الخلق. وهذا النوع من العزلة إنما هو مرحلة من المراحل التي لا بد منها في حياة الإنسان. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. لكن أووا إلى الكهف ما من أجل يبقوا فيه كما بقوا يناموا، هذا من حكمة المولى. ما أووا إلى الكهف قال لك مروح يومين ثلاثة ونرجع، لكن حكمة المولى أنه أنامهم 300 سنة وازدادوا تسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كان يقرب إليه الخلة والعزلة، فكان يذهب إلى غار حراء، وبعد بعثته صلاة الله كان يعتكف ويختلي ويقول لي وقت لا يتعوي فيه غير ربي. فإذا في بعثة رسول الله وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك اعتكاف، هناك خلوة. فهذه الخلوة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست هذه الخلوة التي هي من أجل أن يصفي الإنسان باطنه. خلوة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا من أجل أن يصفي باطنه؟ فباطنه صلى الله عليه وسلم أعظم البواطن وأشدها إشراقا، ولكن تنبيه لنا بضرورة هذا الأمر. فهذا السادة الصوفية رضي الله عنه الذين اختصوا بتربية البواطن كان في منهجهم شيء اسمه الخلوة، وهو يختلف على حسب أساليبهم وطوائفهم في التربية. فمنهم من تكون عنده قليلا الخلوة ومنهم من تقصر. ففي طريقة الإمام شاذلي مثلا الخلوة لا تتجاوز أيام أبدا، لا تتجاوز من يوم لعشر أيام في أقصى حد، أكثر ما في، وهو في عمره كله. وإذا لا مشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر أيام وهذا ضمن السنة. فهذا الاعتكاف أو هذه الخلوة أو هذه العزلة من أجل أن يشتغل بذكر الله ويعتزل الخلق قليلا فهذا أمر لا، هذا طيب، ومن أجل أن يصل إلى الإخلاص. الآن الناس يقول لك أنا طول السنة مشغول في العيادة، مشغول في الوظيفة، مشغول في كذا، بدي أطلع في عندي إجازة شهرية، إجازة سنوية، أطلع شهر. فإذا هذا الإنسان عشر أيام أو أربع أيام أو خمس أيام في عمره كله نلومه على ذلك؟ لا، ما نلومها. فالخلوة في طريقة الإمام الشاذلي في أيام يذكر فيها الله ويصف في قلبه مع واحد من أهل التربية الذين رسخوا ورسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الثاني من المعتزين أو من صاحب العزلة الذي اعتزل الناس بقلبه، اعتزل الخلق بقلبه، فانشغل بربه وبجسمه من أجل أن لا ينشغل بهم ويحصل التشويش. في هذا النوع من الخلوة أو العزلة يقول جنون المصري العارف رضي الله عنه قال لم أرى شيئا أبعث على الإخلاص من الخلوة. وهناك هذا المعنى في أحاديث كثيرة واردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من العزلة وهو المقصود هناك بعد أن ثبت الأصول والفروع وابتهج سره بمرها، هذا النوع الثالث الذي يقصده الشيخ الآن قال أن يكون معتدلا للخلق بقلبه وجسده مع الخلق. ولقد جعلتك في فؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني من جليسي مؤانس وحبيب القلب في فؤاد أنيسي. هذا أعظم أنواع الخلوة الذي هو في خلوة مع الله بقلبه، لا يأذن لأحد أن يدخل إلى قلبه قلبه مع ربه، اما جسده مع الناس بيحكي مع زيد وعمر وياخذ وبيعطي الكرسي. وهذا هو حال الرسل والانبياء والاولياء والصديقين والصالحين ابدا. يقول ابو علي دقاق في هذا النوع من العزله: البس مع الناس ما يلبسون، البس مع الناس ما يلبسون، وتناول مما ياكلون. خليك معهم في اللباس والشراب والطعام، وانفرد عنهم بالسر. خلي قلبك، خلي سرك، خلي روحك منفردة لا تتوجه الا الى الله. هذا ابو علي الدقاق من رجال القشيرية الكبار. وقال الجريري، وهو ايضا من الاعلام الكبار اصحاب القشيرية، لما سئل عن العزة قال: هي الدخول بين الزحام وتمنع سرك الا يزاحمك. ادخل بين الناس، ادعو الى الله، كن بين الناس في جسمك وفي قولك وفي عقلك وفي فكرك، ولكن فرق قلبك الى الله. هذه هي العزة المقصودة هنا، هذه هي العزة المقصودة هنا. قال: وما اسعد اليوم من وثق لتحقيق عقائد ايمانه، ثم عرف بعد ذلك ما يضطر اليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه، حتى ابتهج سره بنور الحق واستنار، ثم اعتزل الخلق سرا، يعني بقلبه، وهو حال الراسخين والكمل. طاويا عنهم شره حتى لا يغتاب الخلق بقلبه، حتى بقلبه لا يغتاب الخلق، فضلا عن ان يغتاب بجسده بلسانه بعينه بابتسامته. هذا حال الراسخين، نسأل الله يجعلنا منهم. طاويا عنهم شره في لسانه وفي قلبه وفي سره ابدا، اي قاطعا عنهم كل نوع من انواع الشرور. الشر اما ان يكون من قولك او من فعلك او من حالك. من قولك: شتم فلان، سب فلان، اغتاب فلان، فاتى من قولك شرا للخلق. من فعلك: سرق وضرب وفعل ما فعل. من حالك يا ستار: حال المنافقين، حال الخبثاء، حاله حال الكذابين، حاله حال اهل الرياء، حاله حال اهل الغش، حاله حال اهل النفاق. عندما يجلس مع الضعفاء يسري حاله اليهم، حال حب الدنيا يسري حاله اليهم. واحد ضعيف ما عنده حال ايماني قوي، وهذا متعشق للدنيا، وهذا متعشق ومتأصل النفاق في أعماقه، يصير كل الذين هم حوله يصير منافقين وكذابين وغشاشين، فيسري حاله إليهم. فانتقال الشر يمكن أن يكون بالقول وبالفعل وبالحال. فلما اعتزل بقلبه من باب أولى أنه أصبح سيمنع شره لا بقلبه ولا بفعله ولا بحاله ولا لا بقوله ولا بفعله ولا بحاله، يأتي للناس أي نوع من أنواع الشرور. ونحن أن الشيخ قال طاويا عنهم شره، ما قال ينوي اختفاء شرهم، لأن هذا سوء ظن بالناس. ما قال أنا بدي أبتعد عن الناس حتى أسلم من شرورهم، قال لا، أنت دخلت الآن في باب سوء الظن بالخلق. قل انا اريد ان اكفي الناس شري، ما تقول اريد ان اهرب من شرور الناس، لانك عند ذلك تدخل في سوء الظن، لان الله قال هذا خلق الله، فكن مع خلق الله في ادب. تشرع في نفسك وتحقق في ابناء جنسك، تعامل الخلق بالادب، وعامل نفسك بالزجر، وعامل نفسك بأشد أنواع العقوبات. معليش، أما مع الخلق لا، كن رحيما شفيقا، كن طبيبا لهم، كن طبيبا لهم، أما لهم، أبا لهم. لذلك ما قال يمن اكتفاء شر الناس، بل قال طاير عنهم شره. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه. ففروا إلى الله، هذا أعظم مهاجر، إلى أن ينتقل قريبا بالموت عن فساد هذه الدار، عن هذه الدنيا الفاسدة. لما قال الدنيا الفاسدة؟ لما يقع فيها من المفاسد. فهنيئا له هذا الإنسان الموفق السعيد الذي ثبت الإيمان في قلبه وعرف ما يحتاج إليه في فروع من الفروع في ظاهره وباطنه، واستنار سره وطوى عن الخلق شره. هذا هنيئا له بما وراء إثر الموت من نعيم وسرور. يعني هنأه الله بما يرى عقب الموت من نعيم لروحه ولجسمه، وسرور لقلبه. السرور للقلب والنعيم الحور القصور للجسد، والنظر إلى وجهه الكريم هو نعيم الروح. ففي الجنة جنتان: جنة قرب وجنة عدن. جنة القرب النظر إلى وجهه الكريم، نعيم الروح النظر إلى وجهه الكريم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلذة الروح النظر إلى وجهه الكريم عندما يكشف لهم الحجاب كما هو ثابت في القرآن والسنة. لنعيم الجسد عروق فاكهة لحم كذا، هذا نعيم الجسد. أما نعيم الروح، أهل الله في الدنيا ما انشغلوا بهذه الأشياء، ما انشغلت قلوبهم بهذا، لكن أجسادهم لا بأس، يأكلوا ويشربوا صح على قلبهم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن المشكلة أن تنشغل قلوبهم بهذه الأشياء. ليست المشكلة إذا أكلت وشربت ولبست، لكن المشكلة أن تدخل هذه الأشياء إلى قلبك، فتفترس قلبك. فهنيئا له بما يرى إثر الموت من نعيم وسرور، من نعيم لروحه وجسمه وسرور قلبه بالأنس الذي يحصل له من قربه لربه، من قربه لربه. ولا يدخل، قال: فهنيئا له بما يرى إثر الموت من نعيم وسرور لا يطيعه لا يحاط به، فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يدخل تحت ميزان الأنظار، تحت ميزان النظر، تحت ميزان الفكر، يعني لا يدخل تحت الأفكار. لا تستطيع مهما فكرت أن تصل إلى ذلك النعيم، مهما فكرت ونظرت لا تستطيع أن تجول بنفسك في هذا، في دائرة ما أعد الله لأهله قربه، أبدا لا يمكن، أبدا أبدا. يكفي من أجل أن نفهم شيء عن نعيم الجسد، نعيم الروح، هذا شيء ما نستطيع أن نحكي أو نتكلم فيه عن نعيم الجسد، هذا نفهمه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو أن حوراء أخرجت يدها، يعني إلى الدنيا، لغطى جمال يدها وجه الشمس والقمر. هذا نفهمه، يعني هذا نعيم الدنيا ونعيم الجسد، نفهمه شاطر يمكنني. فهذا بالنسبة لنعيم الجسد، توقع جمال وجهها ضوء الشمس والقمر، فكيف بنعيم الأرواح إذا كان هذا نعيم الأجساد؟ وأقل من ينعم في الجنة يعطيه الحق سبحانه وتعالى بنعيم جسده 70 من الشهور، هذا أقل واحد، هذا ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله لمن يهتم بنعيم الجسد، وهذا نحن نتحدث معه لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عنه، وهذا لأجسادنا. أما قلوبنا منشغلة بربنا. ولا يدخل تحت ميزان الأنظار، لا يدخل تحت الأفكار حتى يعلم قدره ويحاط به. لقد صبر قليلا، من صبر زمانا قليلا. كم صبر هذا الإنسان؟ قال صبر يعني 30 سنة 40 سنة، هذا اللي صبر. لو حضر الإنسان عمره للشباب يعني 16-13 سنين، وبعدين أعمار أمتي بين 60-70، يعني شيل منها 20 من 70 بقي 50، شيل سنة 25، شيل أكل وشرب وكذا ما بقى شيء. سبحان الله، هذا الزمان قليل. عمر الدنيا من أول ما خلقها الله إلى يوم القيامة بالنسبة لعمر الآخرة كما روى في حديث: كما تدخل الإبرة في البحر إيش تخرج من الماء، هذا عمر الدنيا كله. فكم هو عمرك في هذه القطرة؟ لقد صبر قليلا. فالصبر على أوامر الله صبر، من منظمة كثير، لكن هناك زمان طويل وأمد بعيد لا ينتهي. والله عندما تصبر من أجل الله فأنت تصبر من أجل نفسك في الحقيقة. صبر قليلا، صبر على الأوامر الشرعية، صبر على أوامر المعصية، وصبر على الطاعة. الصبر صبران، صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. هناك أنواع من الصبر، صبر في الله وصبر على الله، وأشد أنواع الصبر كما يقول العارفون الصبر عن الله. هذا ما بيتحمل العارفين، عدد بما شئت غير البعد عنه. هذا لو خير بين الموت والصعب والحرق والإغراق وكل شيء على أن يكون هناك بعد عن محبوبهم لا يختارون. وين هذا اللي ما بيعرف إلا الفقه؟ شيء عجيب. القلوب إذا عميت مشكل، مشكل كيف ستفتح؟ لقد صبر قليلا أي زمانا قليلا، حفاظ كثيرا أي زمانا كثيرا. فسبحان من يخص بفضله من يشاء من عباده. سبحانه يعني أنزه تنزيها، سبحانه يعني أنزه تنزيها. من جعل فضله يعني إنعامه مقصورا على من أراده من عباده. هذا فضل من الله أننا والله نجلس في هذا المجلس المبارك، نحن الآن في روضة من رياض الجنة أبدا. فهذا فضل الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا وأنعم واختصنا فأحضرنا إلى بيته. فسبحان من يخص بفضله من يشاء من عباده ويقرب من يشاء. قرب هذا لا قرب مسافة، إنما هو قرب معنوي، قرب رضي عنك رفع درجتك، مو قرب مسافي. أقرب إليك من حبل الوريد، ما في مسافة بينك وبينه، ما في معنى المسافة أصلا، مستحيل أن تذكر المسافة. ويبعد من يشاء أيضا لا إبعاد مسافة، إنما إبعاد معنوي، إبعاد معنوي يغضب عليه، نسأل الله العفو والعافية. ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء بمحض الاختيار. نسأل المولى أن يقبلنا.